رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. ذكر العلماء أن أكبر أنواع الشفاعات التي أخص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في يوم القيامة لأجل إراحة الناس من طول الموقف ولأجل فصل القضاء بينهم، وذلك لأن الموقف الذي هو يوم القيامة قد ذكر من طوله ومن هوله ومما يكون فيه من الغم والكرب ومن العذاب والألم، ما الله تعالى به عليم. فأما موقع طوله فقد ذكر الله أنه كألف سنة مما تعدون، وفي آية أخرى أنه مقداره 50,000 سنة، ولعل ذلك لاختلاف تقديره عند الناس أو في ظن الكثير من الناس، ولكنه لا يحس بطوله أهل التوحيد وأهل العقيدة وأهل الأعمال الصالحة، وذلك لأنهم ينعمون في ذلك الموقف. كذلك من الهول الذي ينالهم في الموقف شدة الحر، كما روي أنها تدنى الشمس حتى يكون بينها وبينهم قدر ميل ويزاد في حرها، وأنهم يلجمهم العرق من شدة الحر، فمنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كذلك أيضا شدة الهول الذي يشاهدونه، فمن طول هذا الموقف ومما هم فيه من الكرب يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من هذا الموقف وحتى تتخلصوا منه إما إلى جنة وإما إلى نار؟ فعند ذلك يطلبون من يشفع لهم. فذكر في الحديث أنهم يأتون أولا إلى أبيهم آدم وهو أبو البشر، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، يعني خصك بهذه الخصائص، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد أصابنا؟ اشفع لنا إلى ربك، يعني ليريحنا من طول الموقف. يعتذر آدم فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا ذنب أو خطيئة أبيكم؟ يعترف بأنه أخطأ وأنه هو الذي بسببه خرجتم من الجنة وقد كنتم من أهلها لما أسكن فيها، وأخطأ تلك الخطيئة التي هي أكله من تلك الشجرة، أخرج منها إلى دار الشقاء وهي دار الدنيا. وفي هذا تحذير من الأعمال السيئة التي تحرم من دخول الجنة. قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون أن تدخلوا معها الجنة. ويقول بعضهم: يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابدي، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحدي. والحاصل أن أباهم آدم يعترف بخطيئته ويعتذر عن الشفاعة ويقول كيف أشفع وأنا مذنب، ثم يحيلهم إلى نبي الله نوح عليه السلام فيأتون إليه ويقولون يا نوح أنت أول الرسل بعث إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. نوح عليه السلام له ميزة وفضيلة، ولكن لم يقبل أن يشفع لهم تواضعا وتعلل واعتذر بأنه قد دعا على قومه بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاعتذر بذلك حيث دعا بهذه الدعوة، وإن كان ما دعا إلا على الكفار الذين يستحقون الغرق فاستجاب الله دعوته فأغرق أهل الأرض إلا أهل السفينة. بعد نوح يأتون إلى إبراهيم فيعتذروا، ويأتون بعد إبراهيم إلى موسى فيعتذر أيضا، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم، فعند ذلك يقول أنا لها، فإذا التزم يشفع سجد لربه، ثم إذا أذن له ربه فتكلم بعدما يفتح الله عليه من المحامد ومن الثناء ما لا يحسنه الآن، يعني أن الله يلهمه من تمجيد ربه وتحميده والثناء عليه ما الله به عليم، فبعد ذلك يرغب إلى ربه أن يفصل بين العباد وأن يريحهم من ذلك الموقف. بعد ذلك يستجيب الله دعوته فيفصل بينهم ويقول كما في هذا الحديث: إني أنصت لكم منذ خلقت السماوات والأرض إلى هذا اليوم فأنصتوا لي ليحكم بينكم، فعند ذلك تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويأتي دور الحساب ويحاسب الله كل أحد ويتفرق الكتب وتتطاير الصحف بالأيمان وبالشمائل، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فيسعد الله أقواما ويشقي آخرين، يسعد أهل الدين وأهل التقوى وأهل الصلاح، ويشقى أهل الفساد وأهل الكفر والعناد. بعد ذلك يكون ما أخبر الله من كونه يميز هؤلاء من هؤلاء، فتفرق عليهم أنوار فيمشون في أنوارهم فيمطفئ نور المنافق ونور الكافر، ثم يتأخر فيضرب بينهم بسور له باب، وذلك تمييز وفصل بين أهل التقوى وأهل الشقاوة والعياذ بالله، حتى يميزه الله بينهم. ثم بعدما يتميزون ويركبون الصراط ويسلكونه وهو جسر على متن جهنم، يمرون عليه بقدر أعمالهم، كما ذكر في بعض الأحاديث أنه أشد أحر من أحر من الجمر وأحد من السيف وأدق من الشعرة

فيتلافاهم الله برحمته ويقبل فيهم شفاعة نبيه فيدخلهم الجنة، مع أن لهم سيئات تساوي أو تقدر بقدر حسناتهم. قد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا حاسب الله العبد فإنه يقتص من سيئاته لحسناته، فإذا بقي له حسنة واحدة ضاعفها وأدخله بها الجنة، كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يعني يجعلها أضعافا مضاعفة حتى يستحق بها الثواب. أما النوع الثالث من أنواع الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا النار أو أمر بهم إلى النار، فيدخلون الجنة بعدما أمر بهم وكأنهم من أهل التوحيد، ولكن معهم سيئات ومعهم ذنوب من الكبائر التي توعد عليها بالعذاب، أو التي توعد عليها بنفي الإيمان أو بعدم دخول الجنة، ولكن أن فضل الله تعالى ورحمته تعم عباده الذين يشملهم اسم الإيمان واسم التوحيد واسم الاستجابة، أمر بهم إلى النار ولكن يشفع لهم لكونهم من أمته فيدخلون الجنة. هذا نوع ثالث من أنواع الشفاعة. أما النوع الرابع فهو الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوها عندما يقفون عند أبواب الجنة، لا يدخلون حتى يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهو يستأذن ويشفع إلى ربه في أن يفتح أبواب الجنة فيدخلها أهلها مع سعة أبواب الجنة. قد ذكر أن للجنة ثمانية أبواب، ولكن ما سعة الباب؟ ورد في الحديث أن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، ما بين مصراعيه، وليأتين عليه يوما وهو كضيض من الزحام من كثرة من يدخل مع تلك الأبواب الثمانية. الباب الواحد سعته مسيرة 40 سنة، ليس 40 يوما بل ولا 40 شهرا بل 40 سنة. ما مقدار ذلك؟ الله أعلم بمنتهاه. ومع ذلك يأتي عليه يوما الله أعلم بمقدار ذلك اليوم وهو كغيظ من الزحام من كثرة من يدخل منه من هذه الأمة ومن غيرها. أما النوع الخامس من الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. ومنهم عكاشة بن محصن، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أهل الجنة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب 70,000، لما قال الله له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، يعني كأنه شفع له أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم أيضا غيره. أما النوع السابع من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة لقوم من أهل الجنة أن يزاد في ثوابهم، قد دخلوا الجنة ولكن مراتبهم نازلة فيشفع لهم أن ترفع مراتبهم وأن يعطوا أجرا وأن يزاد لهم في الثواب وفي مضاعفة الجزاء. هذا النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة الذين أنكروا بقية الشفاعة، وذلك لأنهم إنما أنكروا شفاعة من يخرج من النار أو من يحرم أو من يستحق النار، أما أهل الجنة فأقروا بأنه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها. أما النوع السابع من الشفاعة الخاصة وهو آخر الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهو الشفاعة في قوم استحقوا النار ودخلوها في أن يخفف عنهم من عذابها، من ذلك شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه من العذاب. ذكر في الحديث أنه يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار لأنه عرف التوحيد ولكنه لم يقبله، وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتبعه، ولكن بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له وبسبب أنه مكنه من أن يدعو إلى الله وقال له صرح بما تريد فأنا أنصرك، فنصره وآواه حتى بلغ الرسالة ولم يتجرأ المشركون على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب، فبسبب نصرته لذلك خفف عنه العذاب فأصبح في ضحضاح من نار ولكن ليس ذلك بهين، بل قد ذكر أن ذلك الضحضاح تغلي منه دماغه ويرى أنه لا أحد أشد منه عذابا وهو أخفهم، وقد ورد أن أخف أهل النار من يكون له شراك من نار يغلي منه دماغه. الشراك السير الذي تربط به النعل، سير من النار في رجله في قدمه ومن شدة حرارته يحمج جسده كله حتى أن دماغه يكون له غليان من شدة حره، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لأخفهم. فنأخذ من هذه الأنواع ميزة وفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث خص بأنه الذي يشفع هذه الأنواع من الشفاعات، يعني الشفاعة العظمى التي هي لإراحة الناس من الموقف، والشفاعة الثانية التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم من يدخل الجنة، والشفاعة الثالثة التي هي في قوم استحقوا النار أو أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والشفاعة الرابعة التي هي في قوم في أهل الجنة أن يفتح لهم وأن يدخلوها، والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل الجنة أن ترفع مراتبهم وأن يزاد في ثوابهم، والشفاعة السادسة التي في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، والسابعة في بعض أهل النار أن يخفف عنهم